بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. وكان الحديث في باب الحوالة، وكان الحديث في شرط الدين المحال عليه، عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: لا تصح الحوالة إلا على دين مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال فيه. ذكرت أن الحوالة فيها دينان، دين محال به ودين محال عليه. فالاستقرار شرط في الدين المحال عليه وليس في الدين المحال به. كما بينت معنى الاستقرار، وهو الدين المستقر والثابت ثبوتا ليس عرضة للسقوط. مثال المستقر كبدل القرض وثمن المبيع. مثال الدين غير المستقر كصداق في ذمة زوج قبل الدخول، فإنه غير مستقر لأنه عرضة للسقوط. الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر. يعني إذا أخذنا المثال الذي ذكرته سابقا، لو أن الزوجة عقد عليها الزوج بمهر قدره 50,000 ريال ولم يدخل بها بعد، هذه الزوجة زيد من الناس له في ذمتها 50,000 ريال، هل يصح أن تحيل زيد على زوجها الذي عقد عليها؟ هذه حوالة على دين غير مستقر، إذن لا تصح الحوالة. فلا يصح أن تحيل الزوجة دائنها على زوجها بصداقها قبل الدخول، لأن الصداق قبل الدخول غير مستقر في ذمة الزوج لأنه عرضة للسقوط. أيضا من أمثلة الدين غير المستقر الثمن في مدة الخيار، فلو أحال البائع دائنه على المشتري في مدة خيار المجلس أو الشرط، يعني البائع باع سلعة على المشتري، مقتضى البيع صار البائع له دين في ذمة المشتري وهو الثمن، لكن هذا البيع فيه خيار، هذا الخيار يجعل هذا الدين ثابت مستقر أو عرضة للسقوط؟ عرضة للسقوط، قد يفسخ، إذا فسخ سقط، بالتالي ليس للبائع أن يحيل دائنه على المشتري في مدة خيار المجلس أو الشرط. إذا انتهت مدة خيار المجلس أو الشرط، حينئذ يستقر الثمن في ذمة المشتري، وبالتالي يصح للبائع أن يحيل دائنه على المشتري. أما في مدة خيار المجلس والشرط فالدين في ذمة المشتري الذي هو الثمن غير مستقر، وبالتالي لا تصح الحوالة عليه، لأن الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر. المؤلف قال: ولا يعتبر استقرار المحال فيه. اشتراط استقرار الدين المحال به الشيخ منصور قال إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا وما ليس بمستقر عرضة للسقوط. يعني هذا تعليل لهذا الاشتراط. مقتضى الحوالة أن المحال عليه ملزم بالدين مطلقا والدين غير المستقر هو شرعا عرضة للسقوط ويحصل هناك تنافي بين مقتضى الحوالة وبين الحوالة على دين غير مستقر وبالتالي لا تصح الحوالة إلا على دين مستقر. أما الدين المحال به فلا يعتبر ولا يشترط استقراره ولهذا قال ولا يعتبر استقرار المحال به. يعني الدين المحال مثال ذلك لو أحال الزوج زوجته عقد عليها على مهر قدره 50,000 ريال الزوج يطلب زيد 50,000 ريال فقال يا زوجتي مهرك الذي هو دين في ذمتي اطلبيه من زيد أحلتك على زيد. الحوالة صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة. الدين غير المستقر هنا هو الدين المحال به ولا نشترط الدين المحال به أن يكون مستقر. أما الدين اللي في ذمة زيد فهو مستقر فلا يشترط أن يكون المحال به دينا مستقرا وإنما نشترط أن يكون الدين المحال عليه دينا مستقرا. ولهذا يقولون لو حال الزوج زوجته صح لأن له تسليمه وحوالته تقوم مقام تسليمه. ذكر المؤلف رحمه الله شرطا آخر لصحة الحوالة نضع له عنوان نقول اشتراط اتفاق الدينين. قال رحمه الله ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا ولا يؤثر الفاضل. يعني يشترط أيضا على شرط آخر للحوالة أن يتفق الدينان يعني يتماثلان في 4 أشياء الجنس والوصف والوقت والقدر. ما المراد بالجنس؟ قالوا كدنانير بدنانير أو دراهم بدراهم. دنانير ذهب والدراهم فضة والفضة جنس آخر غير جنس الذهب. فيصح أن أحيلك بدين قدره 10 دنانير على دين قدره 10 دنانير هنا متفقة في الجنس هذا ذهب وهذا ذهب. لكن هل يصح أن أحيلك على لدين قدره 10 دنانير على دين قدره 100 درهم مثلا؟ ما يصح لأن الدرهم فضة دراهم فضة في الجنس مختلف. فلو حال من عليه ذهب بفضة أو عكسه فإنه ما يصح للاختلاف في الجنس. بناء على القول الآن قررت هيئة كبار العلماء وغيرهم من أن العملة الورقية أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار فيمكن بناء على هذا القول أن نذكر مثال معاصر. لو كان لي دين على زيد ريالات سعودية ولزيد على خالد دير جريهات بصرية، هل زيد أن يحيلني بديني الذي هو ريالات سعودية على دينه الذي عند خالد جنيهات مصرية؟ لا، ما اتفقت جنسه، على اعتبار أن العملة الورقية مثل ما ذكرت لكم أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار. هذا ما يتعلق بالاتفاق جنسه. الأمر الثاني الاتفاق وصفه. الشيخ منصور قال كصحاح بصحاح أو مضروبة بمثلها فإن اختلف لم يصح، وهذا الوصف يرد في الذهب والفضة، يعني العملة الورقية ما تختلف وصفها، لكن الذهب والفضة تختلف. ففي صحاح وفيه مكسر، لعله مر معنا عرفت مش الفرق بين الصحاح والمكسر. الصحاح يعني درهم كامل أو دينار كامل، مكسرة أنصاف أو أرباع، فما يصح إذا كان ديني على زيد 10 دنانير صحاح ولي دين لزيد علي دين 10 دنانير صحاح ولي على خالد 10 دنانير مكسرة، ما يصلح أحيل زيد على خالد، الجنس واحد ولا لا؟ دنانير ودنانير، ذهب وذهب، لكن الاختلاف في ماذا؟ في الوصف، هذا صحاح وهذا مكسر، هذا اختلاف في الوصف. كذلك المضروبة بغير المضروبة، مضروبة يعني في صورة دراهم ودنانير، لا يحال ذهب مضروب يعني في صورة دنانير على ذهب خام مثلا وإن اتفق وزنه، للاختلاف في إيش؟ في الوصف. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال ووقتا، المراد بالوقت كما في الروض قال أي حلولا أو تأجيلا أجلا واحدا، فلو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين لم تصح. إذن لابد أن يتفق الدينان وقتا، فإذا كان الدين المحال به حال لابد أن يكون الدين المحال عليه أيضا حال، فلا يصح حال على مؤجل أو مؤجل على حال. إذا كان كلاهما مؤجل لابد أن يكون الأجل واحد، فلا يصح أن أحيل بدين يحل بعد شهر على دين يحل بعد شهرين أو 3. هذا معنى أن لابد أن يتفق الدينان وقتا. الأمر الرابع لابد أن يتفق الدينان قدرا، فلا يصح أن أحيل بدين قدر 5000 ريال على دين قدر 6000 ريال، بمعنى أن المحال يأخذ 6، لا يصح، لأن الدينين لم يتفقا قدرا. قد يقول قائل هذه الشروط لا سيما الشرط الأخير يفضي إلى تعذر الحوالة، لأن الغالب أن الديون لا تتفق. نقول لا، هذا فهم غير صحيح، ولهذا المؤلف قال ولا يؤثر الفاضل. احترس الفاضل يعني بمعنى الزائد، يعني لا يؤثر الفاضل في بطلان الحوالة، بمعنى ما في مانع أن يكون الدينين مختلفين من حيث الأصل، لكن الحوالة تكون بقدر متفق. ولهذا في الروض في تفسير قوله ولا يؤثر الفاضل قال في بطلان الحوالة، فلو حال بخمسة من عشرة على خمسة أو بخمسة على خمسة من عشرة صحت لاتفاق ما وقعت فيه الحوالة، والفاضل يعني الزائد باق بحاله لربه. يعني لو كان لزيد علي دين قدره 10,000 ريال ولي على خالد 20,000، يصح أن أحيل زيد بعشرة على عشرة من 20، ويأخذ منها 10 وتبقى 10 لي. إذا اشتراط اتفاق الدينين مهم معناه أن الزايد يبطل الحوالة، لا، لكن ما يصلح أحول زيد بعشرة على عشرة بمعنى أنه يأخذ 20، لا، بعشرة على عشرة من 20 وهكذا العكس. لو كان اللي عند زيد هو اللي 20 واللي عند خالد 10، فممكن أحول زيد بعشرة على عشرة ويبقى يطالبني بعشرة ويروح ياخذ من خالد 10، هذه اتفقت بعشرة على بعشرة من 20 على 10، لا بس هنا اتفق الديدان. والفاضل يعني الزائد باق بحاله لربه، يعني يبقى لصاحبه. قد يقول قائل ما الدليل على اشتراط هذا الشرط وهو اتفاق الدينين في الأمور التي ذكرها الفقهاء؟ الشيخ منصور علل قال لأن الحوالة إرفاق كالقرض، فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها. وهذه قضية مهمة، يعني الحوالة عقد إرفاق، بمعنى أنه ليس المقصود في عقد الحوالة الربح، طلب الربح أو التكسب. ولهذا لو كانت مقصود منها طلب الربح والتكسب صارت بيع، والبيع لا بد فيه من التقابض، ولا يجوز بيع الدين بالدين، وتجينا مشاكل كثيرة تمنع الحوالة من أصلها. الحوالة عقد إرفاق، الشرط هذا الهدف منه أنها تبقى عقد إرفاق، لا يقصد منها الربح، لأن إذا وجد تفاضل تبارى المتعاملون بالحوالة في طلب الفضل، كل واحد يريد أنه يكسب من الآخر، يكسب زمن ولا يكسب أوصاف جيدة ولا يكسب زيادة. ولهذا اشترط الفقهاء إيش؟ الاتفاق قدرا وجنسا ووصفا ووقتا. فهذا الشرط متفق مع المقصود من الحوالة حتى لا تخرج من موضوعها، مقصودها الإيفاء والاستيفاء وإبراء الذمة وليس طلب الربح. أيضا يمكن أن يضاف تعليل آخر، وهو أن الشرع ألزم بقبول الحوالة على مريء، كما سيأتي في الحديث من أحيل على مليء فليحتل، ولا يمكن الإلزام مع الاختلاف، الاختلاف يحتاج إلى تراضي. ما يمكن نلزم مثلا من له ذهب أنه يروح يأخذ فضة. فإلزام الشرع بالقبول حال الملاءة يفيد أنه لا بد أن يكون الدينان متماثلين. قال وإذا صحت الحوالة، هذا نضع عنوان نقول أثر الحوالة. ما الأثر المترتب على عقد الحوالة؟ إذا صحت يعني وجدت الشروط، والمؤلف ذكر فيما مضى شروط، وجدت الشروط فكانت الحوالة صحيحة بأن اجتمعت شروطها، ما الذي يترتب عليها من الأثر؟ قال نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. هذا هو أثر الحوالة، تنقل الحوالة الحق إلى ذمة المحال عليه. ومعنى النقل يعني إن ذمة المحيل تبع، ولهذا قال وبرئ المحيل. المحيل يبرأ بمجرد الحوالة، بمجرد الحوالة الصحيحة يبرأ المحيل، وبالتالي لا يملك المحتال أو المحال الرجوع على المحيل بحال، يعني في جميع الأحوال، سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمماطلة المحال عليه أو إفلاسه أو موته أو غير ذلك. لكننا اشترطنا أن تكون الحوالة حوالة صحيحة، فإذا صحت الحوالة فإن المحيل يبرأ بمجرد الحوالة، وتنتقل المطالبة من المحيل إلى المحال عليه. لكن قد يقول قائل طيب هذا قد يكون فيه ظلم للمحال إذا أحيل على مماطل أو مفلس، وقلنا له برئت ذمة دائنك وطالب المماطل أو طالب المفلس. نقول لا، هو إذا أحيل على مماطل أو مفلس ما يلزم قبول الحوالة إلا إذا رضي. ولهذا قال في المسألة اللي بعدها، وهي نضع لها عنوان نقول من يعتبر رضاه في الحوالة، قال ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه. رضاه ضمير عائد على مين؟ لا، على المحيل. المحيل أول واحد نشترط رضاه، نشترط رضا المحيل لأن الحق عليه، فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه. الحق عليه له خيار أنه يسدد الدين، ما لزمه أن يسدد عن طريق المحال عليه، هذا راجع لاختياره. فالمحيل رضاه معتبر. قال ولا يعتبر رضا المحال عليه، المحال عليه هذا لا نعتبر رضاه. علل ذلك الروض، قال لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض، فلزم المحال عليه الدفع له. يعني أنا إذا كنت أطلب زيت 10,000 ريال وأرسلت له وكيلي، هل له الحق أنه يمتنع من الأداء الوكيلي وهو يعلم أنه وكيل ويقر بأنه وكيل؟ لأن لي الحق أنا أني أقبض بنفسي أو أقبض بوكيل. في الحوالة المحيل أقام المحتال مقام نفسه، صار مثل الوكيل في القبض. في المحال عليه ما له خيار، وسدد هو حال عليك. هذا الشخص هو يشبه الوكيل، فلا نعتبر رضاك. ولهذا قال ولا يعتبر رضا المحال عليه. طيب بقي عندنا طرف ثالث اللي هو مين؟ المحتال أو المحال، هل يشترط رضاه؟ قال ولا يعتبر رضا المحتال على عمله. إذن أيضا المحتال وهو المحال لا نشترط رضاه، لكن بشرط أن تكون الحوالة على مالي حتى لا يغلب. أما إذا كانت الحوالة على غير مليء لا بد أنه يرضى. إذا رضي وقبل الحوالة ما عاد يملك الرجوع، خلاص تبرى ذمة المحيل. ولهذا قال ولا يشترط أو يعتبر رضا المحتال على مليء. ولهذا قال الفقهاء أن من أحيل على مليء يجبر على الحوالة، وأنه يذهب ويطالب بحقه من المحال عليه. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني غل، وإذا أتبي أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل. فهذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. ولهذا قال الفقهاء أنه يجبر، لأن هذا واجب عليه، يجبر على أخذ حقه من المحال عليه. لكن الحديث قيده بالملاح، لأن الإجبار حال عدم الملاءة ظلم له. من هو المليء؟ الفقهاء يقولون المليء هو القادر بثلاثة أشياء. ما هي؟ نعم، ما هي الأشياء الثلاثة؟ نعم أحسنت. يقولون هو القادر بماله وقوله وبدنه. القادر بماله يعني عنده قدرة على الولاء، فليس المراد بالمال يعني الغني يثري، لا، المهم أنه يصير عنده قدرة على الوفاء، هذا يقال له ملي. القادر بقوله يقولون ألا يكون مماطلا، فبعض الناس يكون مليء ماليا لكنه غير مليء قوليا، لأن كل ما جئته ماطل، قال تعال بعد سنة، وإذا جئت بعد سنة قال بعد شهرين، قال أصبر حتى ينزل الراتب، وهكذا. هذا يقال له إيش؟ مماطل. هذا لو حلت على مليء ماليا مماطل قوليا ما يلزمك أنك تقبل الحوالة. الملاءة بالبدن ما المراد بها؟ نعم، يقولون إمكان إحضاره إلى مجلس الحاكم، أن المحال عليه لو امتنع من السداد ستحتاج أنك تقاضيه عند القاضي. إذا كان المحال عليه ممن لا يمكنك إحضاره إلى مجلس الحاكم فمعنى هذا أنه ضرر عليك، هذا غير مليء بدنيا. مثلوا لذلك قالوا مثل ما لو أحيل على أبيه، يعني زيد يطلب خالد 10,000 ريال خالد أحال زيد على أبي زيد، قال يا زيد ترى أنا أطلب أبوك، أنت تطلبني 10 وأنا أطلب أبوك 10، رح بحقك من أبوك. يلزمه يقبل، أبوه مريء تاجر مريء ماليا، يلزمه أنه يقبل، لأنه لو امتنع أبوه من السداد ما يمكن أنه يحضر إلى مجلس الحاكم. ومثله ذو السلطان يقولون حال على أمير البلد ولا على شخص ما يمكن إحضاره إلى مجلس الحاكم، فهذا ليس مليء بدنيا. إذا كانت الحوالة على قادر بماله وقوله وبدنه حينئذ يلزم قبول الحوالة. المسألة الثانية حكم ما إذا بان المحال عليه مفلسا. قال وإن بان مفلسا ولم يكن رضيا رجع به. يعني إذا أحيل على شخص فتبين أن هذا الشخص مفلس، فهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون رضي بالحوالة عليه سواء كان يعلم بإفلاسه أو لا يعلم، حينئذ ليس له الرجوع على المحل. قل أنت رضيت، قال أنا والله ما كنت أعلم. قل أنت فرطت، لماذا لم تسأل قبل ما ترضى اسأل، أقول لا أرضى حتى أسأل. ما دمت رضيت أظهرت رضاك فأنت الذي فرطت، وإن كنت علمت بأنه مفلس ورضيت فهذه من باب أولى أنه ما عاد لك رجوع، فأنت إما مفرط وإما مقدم على بصيرة. أما إذا كان لم يكن رضي فبان المحال عليه مفلسا، له أنه يرجع على فيرجع بدينه على المحيل. علل فرواد قال لأن الفلس عيب ولم يرضى به فاستحق الرجوع. يعني كمان الشخص إذا وجد عيب استحق الفسخ، فكذلك الإفلاس عيب وهو ما رضي به فيستحق الرجوع. أما إذا رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له إن لم يشترط الملاءة لأنه مفرط. ولهذا المخرج في حالة ما إذا كان يجهل ملاءة المحال عليه أنه يقول أنا أرضى بشرط أن يكون مليئا، إذا كان يجهل حينئذ صار له خط رجعة أمامه، يشوف إذا لقاه مليء الحمد لله، ما لقاه مليء رجع، لأنه اشترط واستوثق نفسه. أما إذا رضي مطلقا بدون شرط نقول له أنت الذي فرطت، كان بإمكانك تسأل أو على الأقل تشترط الملائحة إذا ما عندك معلومات. أنت مفرط فلا تملك حينئذ الرجوع. نعم استرسلنا ما قرانا المقاطع الأخيرة. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به تبان البيع باطلا فلا حرام، وإذا فسد البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا. هذه المسألة وهي الفقرة الأخيرة عنوانها أثر بطلان البيع أو فسقه في الحوالة بثمن مبيع وعليه. من أحيل بثمن مبيع، المحيل هنا من هو؟ من هو؟ المشتري. ولهذا في الروض قال: بأن حال المشتري البائع بثمن المبيع على من له عليه دين. يعني المشتري الآن اشترى سلعة ب10,000، المشتري يطلب زيد 10,000، أحال البائع على زيد بثمن المبيع. بان البيع باطلا، تبين أن البيع اختل شرط من شروطه، تبين أن البيع باطل، ما أثر بطلان البيع في الحوالة؟ ولا حوالة، يعني الحوالة وجودها كعدمها، بمعنى أنها ليس لها أثر. لأن الحوالة هنا فرع عن ثبوت الثمن في ذمة المشتري، وببطلان البيع تبين ألا ثمن في ذمة المشتري. ولهذا علل فروض قال: لظهور ألا ثمن على المشتري ببطلان البيع، والحوالة فرع على لزوم الثمن، ويبقى الحق على ما كان عليه أولا، يعني يبقى المشتري طالب بديله، لأن حوالته البائع على مدينة لا بيع، لأن تبين أن البيع كله باطل. هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى الآن البيع تبين أنه باطل. طيب إذا فسخ البيع، يقول: وإذا فسخ البيع لم تبطل، يعني لم تبطل الحوالة. لماذا فرقوا بين تبين البطلان وبين الفسق؟ ليش؟ لماذا؟ نعم. يقولون: لأن الحوالة إذا فسخ البيع لا تبطل الحوالة، لأن عقد البيع لم يرتفع من أصله فلم يسقط الثمن، لأن البطلان يلغي آثار العقد من أصله، أما الفسخ فهو يرفع العقد من حينه، يعني من حين الفسخ، حين الفسخ، وبالتالي الفسخ لا يبطل الحوالة السابقة، لا يبطل الحوالة السابقة، فتبقى الحوالة على حالها وعلى أثرها. ولهذا قال: وإذا فسخ البيع لم تبطل، يعني عدم البطلان معناه أنه يترتب عليها أثارها، وأثرها هو انتقال الحق. ولهذا قال: وإذا فسخ البيع لم تبطل الحوالة، فالحوالة على متابعه. لكن إذا فسخ البيع الآن، المشتري سيعود يطالب بالثمن ولا لا؟ ولهذا قال فقهاء للمشتري الرجوع على البائع. نقلنا الحوالة على متمها إذا كان فسخ، لكن للمشتري أنه يرجع على البائع بالثمن، لأنه لما رد المعوض رد عليه السلعة استحق الرجوع بالعوض. قال ولهما أن يحيلا، يعني للبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى، وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الصورة الثانية. لأن عندنا صورتين، أنا كلامي السابق وكان في الصورة الأولى اللي يحيل فيها من هو المشتري. الشيخ لما ابتدأ المسألة قال ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه، المحيل أحيل عليه، المحيل من هو الآن؟ البائع. هذه صورة ثانية، هذه الصورة الثانية، أحال البائع على المشتري دائنه بالثمن، هذه الصورة الثانية. يعني لما عقد البيع البائع بمقتضى عقد البيع صار يطلب المشتري الثمن اللي هو 10,000، البائع في واحد يطلبه 10,000، قال رح للمشتري هذا شرى مني سلعة رح خذ حقك منه أحلتك عليه، بان البيع باطلا لا حواله. يبقى البائع يطالب مدينة لأن الحوالة لغت، لأن تبين ألا ثمن على المشتري. فسخ البيع اللي الحالة الثانية، الآن الحالة الثانية من الصورة الثانية، لأن انتقلنا للصورة الثانية الوحيد فيها اللي هو البائع. إذا فسخ البيع أيضا لا تبطل الحوالة مثل ما قلنا، نفس التعبير السابق، لأن الحوالة لأن الفسخ يرفع العقد من حينه ولا يرفعه من أصله. قال ولهما أن يحيلا، وهذه وضحتها قريبا. ممكن أن أعطيكم مثال، مسألة شوي فيها ربما فيها غموض نوعا ما، أنا جرت العادة أن أملي مثال حتى الطالب يتأمله، وهو إن شاء الله بإذن الله واضح. نقول الصورة الأولى اللي يريد أن يكتب وممكن يكتب. الآن عندنا الآن صورتين، الصورة الأولى أحال المشتري زيد البائع عمرا بالثمن على من عليه دين لزيد وهو خالد، هذه الصورة الأولى، المحيل هو المشتري. الصورة الأولى لها حالتان، ألف بان البيع باطلا، وش قلنا هنا؟ لا حوالة، فيبقى المشتري زيد يطالب من؟ خالدا بالدين. باء فسخ البيع، قلنا لم تبطل الحوالة، فيأخذ البائع اللي هو عمر الثمن من المحال عليه اللي هو خالد. ويرجع المشتري اللي هو زيد على البائع اللي هو عمر بالثمن. جيم للبائع عمر أن يحيل المشتري زيد على خالد، عشان نختصر اللي ذكرها في الأخير، قال ولهما أن يحيل للبائع عمر أن يحيل المشتري زيد على خالد. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، نقلنا الصورة الثانية المحيل فيها من هو؟ البائع. أحال البائع عمر دائنه محمد على الثمن الذي في ذمة المشتري زيد. الآن صورة المسألة، نأخذ بعدين الحالات الثلاث أو الأمور الثلاثة. ألف، بان البيع باطلا، قلنا أيضا لا حوالة، فيبقى الدائن منه محمد يطالب البائع عمر. باء، فسخ البيع، قلنا لا تبطل الحوالة، فيأخذ الدائن محمد حقه من المشتري زيد، ويرجع المشتري زيد على البائع عمر بالثمن. فكرة جيم للمشتري زيد أن يحيل مين؟ أن يحيل مين؟ أن يحيل محمدا على البائع عمر. للمشتري زيد أن يحيل محمدا على البائع عمر. أظن الصورة هذه يعني إذا تأملها، إذا تأملت يتضح بها، وهذا المثال يتضح به كلام المصنف رحمه الله. وفق الله الجميع من النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Yeah.